جاءت القراءة هناك في السبعة في السبعة يقول لك كذا. كل شيء يكون عنده. أيها المسلم. هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة كحيث وإذ وإذا. وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا تلا. خلاص إذا هذا مصدر هذا يلزم إضافة إلى الجمل الفعلية، ولما؟ لأنها تضمنت معنى الشرط. وهذا دائما هي متضمنة ولا يا شيخ؟ وحنيت عليه إذا لم تتضمن، لأنها تأتي ظرفية ولكن مبني، مثل والليل إذا يسري، هذه ظرف فقط. نعم. غير متضمن مع الشر. إذا السماء شقت. أمشي. هذه ما تحتاج جواب يا شيخ في كلا الحالين. هي تتضمن مع الشر. إذا تضمنت أو لا تتضمن لا تحتاج الجواب. أمشي أقول لكم. خلاص انتهى الشرح. أيقى. أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية، فلا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكوفيين، فلا تقول أجيك إذا زيد قائم، وأما أجيك إذا زيد قام فزيد مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء. هذا مذهب سيبويه، وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. وزعم السرافي أنه لا خلاف بين سبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسبويه يجب أن يكون فعلا والأخفش يجوز أن يكون اسما. فيجوز في أجيك إذا زيد قام جعل زيد مبتدا عند سبويه والأخفش، ويجوز أجيك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط. هذا ما في شيء هذا زعم فقط والله. كان فاضي. العلماء مشوا على مذهب سبويه في هذا. المأثبة مش راتق الرأي الأقوال كثيرة حتى في مسائل الفقه، ولكن العلماء يختارون الذي عليه علماء اللغة. أفهم هو هذا أنه هذا إذا ضمنت معنى الشرط وأسماء الشروط معروفة أنها لا يليها إلا أفعال استقراء بلسان العقل، فلذلك رجحوا هذا. أنا قلت لكم هذا، إن تقبلوا هذا أقبلوا، وإن لم تقبلوا أمسوا على قاعدة مقبول يا شيخ. كان طيب إيش الفرق يا شيخ؟ إيش الفرق من هذا من ناحية المعنى؟ حتى النعمة بنفسها زي تقول المفسر هذا يكون حدا. لا من ناحية المعنى إيش الفرق؟ لا من ناحية المعنى لهم ما تم المعنى حتى تقول علم القفص ما حضرت في ذا السماء مسقط حتى ياتي الجواب. قبل يخفص هذا لو سقط الثاني الفعل المفسر هذا هو الذي خبر، هذا غلط. المفسر الجمل المفسره لا بحد لها في الاعراب. لكن هو شيخ ما يطبق. هيا امشي امشي بس انا قلت لك لا تسالني على ذلك. شيخ يسري هنا ليس امشي اقول لك هو هذا يسري ليس مضاف اليه هنا الجمله اضافت اليه ولكن ما وظيفة إذن تلزم الإضافة سواء كانت إذا أنا قلت لك تلزم الإضافة مع الشرط قلت لك لا تأتي بغير مع الشرط وأنا إضافتها إلى الجمل تضاف إلى الجمل ما قلت لك هذا ما قلت لك إلا هذا يا شيخ لكن قول الأخفش هيا ما أعرف أنا ما قلت لك إلا الشيخ الذي أخذ لك ما ننتخب عليه وأكملتهم ما في فائدة في فوضى قولوا لي كذا قولوا لكم لمفهم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا. انت وصلت الى هذا المحل؟ اي نعم احنا ماشيين اليوم، مشينا كثير ماشيين ماشيين اليوم خلاص مرة ماشي مشينا مشينا كلها مرة. لا لا اقول لك بص لا ما نفتح الباب تبتل اللي عنده ثواني يخلي حتى يغلق الدفن اذا غلق الدفن. لا لا ما هو بعدين بعدين اذا شفتني اسال. لا يا شيخ اما فرض اكل دقس هذه يكون كانت هناك ما ويسجل ويسجل علي. ما أسمع أسمع لي ما في مثل مش مثالي معرف بلا تفرق مثل كنت لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا أضيف كلا وكلتا يضاف كلا وكلتا لمفهم اثنين لا يضاف كلا وكلتا في اللسان العربي إلا بما يفهم اثنين التثنية لفظا ومعنى لا يضافان إلى المفهم. واضح بلا تفرق كمان بلا تفرق شرط ما يضاف إليه كلا وكلتا يشترط فيه ثلاثة شروط. أولا أن يكون معرفة، ثانيا أن يفهم اثنين، ثالثا أن يفهم اثنين بلا تفرق. لا يجوز كلا زيد مع عمرو بالتفرق ولكن امرأة وامرأتي هذا معنى قبل بالمال لمفهم اثنين معرفة بلا تفرق كلا وكلتا. لا أخي خلينا أقول لك من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى كلتا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين أو معنى دون لفظ نحو جاءني كلاهما وكلتاهما. ومنه قوله إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل وكلا ذلك ليه ابن مالي قالت لمفهم اثنين معرف كلا وكلا وكلا ذلك وسضيف إلى ذاك لا هذا مفهم مذكر يصار إليه إلى مفهم مذكر له المبرد لكن معناه هذا معنى معنى المثنى يعود الخير والشر. نعم هذا مفرد لفظا ولكن معنى في المعنى مثنى وكذلك مثل قوله تبارك وتعالى في بينه عوان بين ذلك لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك بين لا تضاف إلا إلى اثنين لا يصب اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا تضاف إلا إلى مخمسين نعم زيهم بينه أو بينهما. وأما بين زيد فقط لا تضاف إليه ولا بينك لازم أن تكون هو بينك. وهذا هو المراد بقوله لمفهم اثنين معرف واحترز بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا فلا تقول كلا زيد وعمر جاء. وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. أيا أذكر أعرب أنت يا ولد قبل خطيتك أعرب من بنى بني وبنى أعرب البيت أعرب البيت خليلي كلا أخي وخليلي واجدي كلا أخي وخليل ترى مبني على السكون في محره مبني على السكون ايوه كلا مبني على السكون ايوه من فين شفتها ما شفته بس كذا أعرفه كل شيء على الألف مبني على السكون زي إذا و مثل إذا و شوف الغلطة من علمك هذا؟ لا يا شيخ أقول مبني على السكون لا يا أخي كذا مو أعرف مو الحق بالمثنى ما هو بالألف مربوط بالألف لأنه هو إيش الكلام؟ ترجع كمان؟ لا ده مقصور هذا قول انا طب مثل كذا لا يقول مثل ايوه هات يا جعفر لا تدل يا رب كذا كذا مرفوع وعلى المترفع الف الف يا حول انا اقول اقول انا اقول حواس خلنا مرفوع بالالف لانه ملحق ايش هذا مرفوع بالالف لا لا مبني على الفضل هذا بابا إلا شوف لا أي الشامي أو هاي سلامي أي وقت الشامي مما الذي يعرف لا أخي ما تعرف ما هاي أعرف ضم المفضل ما مبني يا شيخ على لا مبني يقول على لا مربوع هذا غرق أيضا مربوع بفتحة مفضلة على الألف انت صافا ما في ما في موجود ليس موجود يا شيخ ما موجود بس على ابو كلا اخي مبتدا مبتدا مرفوع مرفوع على المترفع الفاتحه بالمقدره مبني مرفوع مضاف مقدر على الهدي انا لا هو علمه السجيه في هذا اللي وراء انا لله وانا اليه منع من ظهوري منع من ظهوري كلا اخي اخي كلا مضاف ما هو مضاف اليه يا اخي وعلى المتجر وين الكسر مقدرة على ايه على الإيجار الضمير مقدر عليه لا حول ولا غيره إذا ضمير غير مضاف نصها أنا ما قبل إيش إلى أخي أخي وليش أخي أصعبه مضاف إلى كلا كلا مضاف إلى أخي ولا أخي مضاف إلى كلا أخي مضاف إليه ليس تقول مضاف إلى كلا كلا مضاف أخي مضاف إليه مضاف إليه مجرور ها ها نعم مجرور بكسرة مقدرة على إيش على منع الظهور لا على مقدر على إيه مقدر على منع الظهور استغل لا يعني على الياء على الياء كما يقول مقدر المقدر أين المناسبة كلا أخي كلا أخي ترجع إليه أخي إيش أخي مضاف إليه وعلى متجر يا أخواني اسمعوا هذا هذا أسمع يا أخي بس بس أنت غلط أنت غلط واحد ما في خير كسرة مقدرة مقدرة على إيه على الله على الله على يا إخوان يقول لك اسكت ما في على الخالق على الخالق على إيش على ما قبل يوم المتكلم المضاف إلى يوم المتكلم لا تقدر الياء على يوم المتكلم يعتبره والمتكلم ضميع الضمير لا يقدر لا يقدر عليه الحركة انتبهوا يا إخوان غير ما ماذا قلت لكم يا شيخ لماذا لم نجعل الكسرة التي على ما نجع هذا حركة المناسبة حركة الإعادة ليش رأيت أخي موجودة في هذا نعم وما وجاء أخي هذا الدليل شيخ طيب هي في أصله هكذا أيضا لا أبدا كلا لا هذا منعه مقدرة على الخال واسمنا عن ظهوره انه ايش لو المتكلم منع لو المتكلم ما يناسبها الا ايش الكسرة الكسرة هكذا الصحيح نعم نحن نريد الكسرة ايضا لا تسعون الكذا تأخذ الأسرة التي موجودة في حالة النص تجعلها إيش؟ تجعلها على مثل نص قربا الله روح لا يخلو معك يا شيخ. الذي قالوا الذين قالوا لك أخطأوا كان بيني وبين راشد نروح إلى هناك إلى الطائف بحث بينهم وبينهم حتى أعرف هذا السائل كسرة دي كسرة مناسبة ولا لا مفتوب مبدول على من قال أحد الكسر هذه كسرة مراسبة؟ الكسر نعم وهو حركة الإعراب حركة الإعراب مقدر يا باشا لماذا فضلنا كسرة المناسبة على كسرة الإعراب؟ يا أخي هذا القواعد هذا هيا رأيته أخي أعلم يعني أسحف ليش تقدر الحركة في رأيت واخي ما تقدر ما تقدرها في حالة لماذا لماذا فضل يا أخي اتقل الله هاي أمسوا على شيخ لا من كلمة ريما رجعنا يا أخي ما تنسعهم ما تنسعهم يا خالد أخي هذا نعم الناس اللي بوصلنا تنسعهم ايش والله لا لا انا من فلس بتاع القاعدة من غير رأيكم توقفوا لن تسمي هذا لا لا استفهم يا شيخ استفهم بس ما في فرق مشارع كثير اليوم مشارع كثير مستفهم الى خليلي تعذب تعرف اعراب الوقت مخصوص نعم لانها قيمة الى الله الى الى الله خلينا لنا من الاعراب كم مليون واجدي عضده واجدي يا اخي وخليلي واجدي عضده اي خليلي ايش واجدي ايش على ابو واجدي يعني واجدي خبر خبر يستخبر بكلا مسلم وهو اخوك ايش وخليلك تخبرهم يعني بواجدي هذا مسلم ما قلت واجدايا هذا الذي ينبغي هذا مسلم يا شيخ بس الكسر هذه لأجل كلام فاضي يا شيخ ما تقول هذا قاعدة قاعدة من أسرون هذه من كتب الكبار ما هو ماذا نستمر القارئ القارئ عندي جواب يقول لك لا زميل زمن الله حالا وإياك يا شيخ بس ما عندي جواب عندك القارن ما عندي صحيح مراعاة للفظ كلا لا لمعنى مثل قوله تبارك وتعالى في كل جنة آتت أكلها ولم يقال آتت انتبه وهذا هو الذي جمراعة اللفظ في كلا وكلتا هي التي جاء في القرآن طيب هذا شاذ أنا شيخ أبدا أبدا ما هو شاذ كلا أخي وخليل نعم هذا تفرق تفرق هذا نعم واجدي هذا واجدي هذا مفرد واجد ما مو في نعم لو كان مثل لقال واجدايا مثل زيدايا وغلامايا انتبه واجدي هذا ما مجح ما هو منزم هذا مفرد لا لا واجد ويا المتكلم مراعات لفظ يا اخي ما في لفظ لا شكل الاخر لا تقول لو كان المثل اعتبر المعنى تقيل واجدايا اعراب عبد الحميد يا شيخ كما قلت يا اخي ما ابغي انا عبد الحميد الشيخ الحمد لله هنا ما هو انا تجادلون وعبد الحمد ما تجادلون وين الحاج وين يا شيخ نمشي الي يا شيخ انا روح واجدي تنصب ولا تضف لمفرد معرف حيا وان كررتها فاضف نحن ما كملنا اعراب الجزء عضدا نعم أمسك عضو في النائبات في النائبات إمام الملمات ما أظن أنكم معطوف على واجد واجدي لا ولا لا واجد هيا واجدي عضو قال أنا أضيف واجد إلى مفعول أول أمسك يا شيخ لا يا مراعاة الضمير أو الفعل وشمس ولا تضف لمفرد معرف ايا واسمعوا ولا تضيف لمفرد معرف ايا ايا لا تضاف للمفرد المعرف الا اذا كان ايش الا ايا في احواله الثلاثه ايا في اللسان العربي لها ثلاثه احوال اربعه احوال الموصوله الشرطيه الاستفهاميه الصفه وهذه الاحوال لا تضاف فيها اي يعني الى المفرد المعرف الا ايا الاستفهاميه اذا اردت بها ايش ان اجزا او كررتها مثلكم السائر اي وايكم كما ياتيكم واما الموصوله الشرطيه وهذا الصفة حتى الصفة لا تضاف إلى الجملة لا إلى المعرفة أبدا وهذا هكذا هذا ما يقول ابن مالك ولا تضيف أيا وإن كررتها فأضيف وهي أي من الموصولة الاتفاق شيخ ممكن تعيد يا شيخ ما فهمنا البيت هذا أيون الموصولة لا تضاف إلى الموصول معرف أيون زيد لا تضاف إلا الضمير اللي على صيغة الجمع أيهم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد وكذلك حتى الصيلة لا تضاف إلى المعرفة بل لا تضاف إلا إلى الكاء وكذلك الشرطية ثلاثة وأما أي ناس يعني لا الاستفهامية إذا أردت الأجزاء تضاف إلى المفرد تقول أي زيد أحسن أي أجزاء زيد أحسن أيكم أحسن لا هذا جمع هذا نور هذا ما هو مفرد واضح أو عاطفت مثل قبل الشاعر أي وأيكم إذا تعال أي الاستفهامية فقط وأما ثلاثة هذا لا يجوز فيهما لا تضاف إلى الجمل لا تضاف إلى الجمل إضافة إلى أي أي أي الموصولة والشرطية لا تضاف إلى الضمير فقط لا تضاف إلى الاسم الظاهر يجب أن ينزل إلى قضيته هذا الذي يجي أو تنوي الأجزة وخصوصا بالمعرفة أو التغسل بها الجل الأجزة وخصوصا بالمعرفة هيا الآن فصل لك وخصوصا بالمعرفة موصولة أيها الموصولة لا تضاف إلا إلى إيش للمعرفة ولكن المعرفة ذكاء بمعنى الجب مثل لا نزعل من كل شيء أتريدهم وبالعكس الصفة وبالعكس الصفة أيها الصفة هذا لا تضاف إلا إلى النكرة مثل ما رتب رجل اي رجل اي كامل الرجل اي حاب نحو فلله عين حبتر ايما فتر هذا الذي يحتاج الى جعل انتبه امشي انت تكن شرطا او استفهاما فمطلقا نكمل بها الكلام معناه نكمل بها الكلام معناه اي شرطية أو الاستفهامية أو الاستفهامية هذا كمل بها الكلام تضافان إلى النكرة وتضافان إلى المعرفة إلى الجمع هناك هو هذا كما ياتي هذا معنى تكمل الكلام بها أيون الموصولة لا تضاف إلا للمعرفة وأيون يعني الصفة لا تضاف إلا إلى النكرة واما الاكرام سلكان هذا يقول الموصول كمل بها الكلام مطلقا يعني نكر ومعرفه من الاسماء الملازمه للاضافه معنى اي ولا تضاف الى مفرد معرفه الا اذا تكررت ومنه قوله ألا تسألون الناس ألا تسألون ألا تسألون الناس أي وأيكم غدا التقينا كان خيرا وأكرما. هذا البيت يحتاج إلى الإعراب. هذا الإعراب هو المهم في القواعد العربية. من يعرب البيت هذا ولا ينقله أحد. التلق لا ما هو لازم التلق لازم من التلق ما لازم فاضي لازم عند جماهير الله أيه أنت تعلم البيت هذا وتطبق الكتاب نعم أيه خذهم خذهم على حرب استفتاح لا هذا لا تردن ولا تردن في بيتك تسألان ويس تسألونا تسألونا تسألونا ويس عربي فعل وفاعل وين الفاعل وين الفاعل الواو الفاعل هذا معرب ولا مبني هات هات يا ولد مبني في محل ردع فاعل مبني على ايه تسألونا لا تسألون مبني على السكون طيب انتبه المضارع معرب ولا مبني تسألونا نعم هات يا ولد قوام معرب يا شيخ معرب وين علامة الاعراب نيابة عن ايه طيب لا تسألون أي لا تسألون الناس طيب وين المفعول أي لا يسأل به أي مبتدا شيخ ليه ليه كنت تسأله مبتدا تسألانك أسمع أسمع يا أخي سألا هنا بمعنى السؤال ولا بمعنى الطلب تقول مبتدا هذا صحيح مبتدا لانه وقف الجمله ها في التعليق علق استفهامية هذا وجود هذا انا قبل من قال ان هذا وش يجود التعليق على ذلك ولكن التعليق لا يكون الا في افعال ظن نعم اذا مبتدا مبتدا احسن يا شيخ شوف الكتاب حق اي وايكم عربها مبتدا عربها على انه مبتدا على انها التعليق على التعليق والا طلبها لا لا لا طلبها يا شيخ ما هي مفعول ما هي مبتدا بدليل عطف وايكم وأزلكم نعم وأزلكم لا ترى ما يمنعه هذا أن يكون محل النص تعليق هذا معلق معلق يجب هذا هو الصحيح نعم مبتدا وأيكم أمسك وين كيف هذه الروايه قالت ولا تضيف المفرد المعرف أيضا لا تضيف تجربها إلى المفرد قال لأنه تقرأ بنفسك معرف وهو الضمير لا موزور العبلة هذا وإن كررتها فأضيف لذلك ليس لو حشرت هذا الباب جوابك أن تقول وإن كررتها فأضيف لازم تعرفون هذا أيوا أيوكم وإيش بعدها غداة التقينا غداة التقينا وعلى ما الفتح ليش ما قلت غداة التقينا لأن هذا مو عنكم كلام فاضي ايش السؤال يا شيخ غداة هذا نسمه ما نبنته اللي إذا ليس عربه منصوب وعلى المتونة فيه الفتحة أي ذا المختار الآن ابني أو عبد ما كأيه ليس مكان الآن قررت لكم البيت اللي يجوز على هذا واختر بنا مطلوب فعل بني اختار البناء نعم المختار هنا كالبناء الذي ينبغي لك أن تقول غداتها ظرف مبني على الفتح محل نصب لأنه أضيف إلى جملة فعلية هذا الموضوع ويجوز كمان النصب أن تكون منصوب بالفتحة يزول زائد، ولكن المختار هو الذي تذكره أول. ما يمكن نقول غداة يا شيخ ولا لا يصف؟ هذا مضاف من غداة وضيفة الإضافة لا تستمع لا مع التمع ليس هذا الكلام. أمس غداة التقينا أمس التقينا ليس على مقصد فعل فاعل على إعراب أن الغداة مبني هذا مبني على إيش؟ الجملة الفعلية في محل جر مضافدة الجملة الفعلية في محل جر التقينا ليس على مقصد مبني على ايه؟ جمل فعلية في محل جر. انا اسألك مبني على ايه؟ مبني على ايش؟ مبني على ايش؟ التقى مبني على حذف حرف العلة. ان شاء الله. مثلك يا ولد هذا لا يقول هذا. انت تعرف انت في بعض المرات تجد هذا مبني على السخور لاتصاله بضمير رفع المكحل. انتبه. والعرب يقرأ هو الغلب رجع إلى أصله وهو الذي عزته. ما هذا ليس عربي شيخ الظرف الظرف فيش متعلق متعلق الظرف غداك غداك ليش متعلق واضح واضح متعلق خليها خليها تقيه أمسك لا لا لا, لا.